وأما الذي يضعف هو الذي في الوسط, ابنة اللبون وابنة والحقة, هاتان هما اللتان تضعفان, فمن 61 إلى 75 ليس فيها إلا جذعة. فإذا زادت واحدة صار 76, صار فيها بنت لبون اثنتين, بنت لبون يعني بنت اللبون عرفناها التي جاءت عند 36, دخلت في السنة الثالثة من عمرها, إلى 90 ليس فيها إلا بنت لبون. فإذا زادت واحدة صارت 91, صار فيها حقتان, العدد الذي كان المقدار الذي جاء عن 46 ضعف عند 91 إلى 20 و100. فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة, فإذا وصلت 200 يعني حصل التساوي بكون يخرج يعني 5 بنات لبون أو 4 حقاق, 5 بنات لبون أو 4 حقاق, لأن 200 هو العدد الذي ينقسم على 40 و50, هو أعلى عدد ينقسم على 50 وعلى يعني اللي هو 200 ينقسم على 50 و40, هو أعلى عدد وهو الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط, المضاعف المشترك البسيط, وهو أقل عدد ينقسم على عددين, أقل عدد ينقسم على عددين بدون باقي. مش الحديث لفظ يعيد الكلام فيه. فيما دون 25 من الإبل الغنم في كل 5 دود شاه, فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ 35, فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر, فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون إلى 45, فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60, فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75, فإذا بلغت 76 ففيها ابنتا لبون إلى 90, فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى 20 و100, فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة, فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه, وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ثم ذكر أبو داود ثم جاء في الحديث بعدما ذكرت المقادير بالنسبة لبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة, وبعد ذلك التكرار فيما يتعلق بالنسبة للجذعة والحقة وعدم التكرار بالنسبة لبنت المخاض والجذعة, قال بعد ذلك فإذا تباينت أسنان الإبل, بمعنى أن الإنسان الذي وجبت عليه جذعة والذي بلغت إبله 61 وليس عنده جذعة فإنه يؤخذ من حقه السن الذي تحتها ويضاف إلى ذلك شاتين أو 20 درهما, يعني جبر النقص الذي يكون بين الحقة والجذعة. قوله إن استيسرتا له يعني إن كانت عنده يعني وتيسر له, وإلا فإنه يعطي وهو مخير بين هذا أو هذا, مخير بين 20 درهما أو شاتين. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. وهذا عكسه, يعني الـ عنده إيش؟ من بلغت عنده صدقة الحقة, صدقة حقة ولكن ما عنده حقة ولكن عنده جذعة, فإنها تأخذ منه الجذعة ويعطى الفرق الذي هو شاتان أو 20 درهما. نعم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه. وهذا يعني يقال يعني في الحقة مع بنت اللبون مثل ما قيل في الجذعة وبنت والحقة مثل ما قيل، يعني إذا كان عنده الحد الأعلى فإنه يؤخذ منه ويعطى الفرق، وإن كان ما عنده للحد الأدنى فإنه يؤخذ منه ويعطي هو الفرق، يعني أنه يعامل ما بين الحقة والجذعة كما حصلت المعاملة بين الحقة بين الحقة والبنت اللبون كما حصلت المعاملة بين الحقة والجذعة. نعم. لكن الذكور هنا هل يفعل مثل؟ لا، الذكور ما جاءت إلا في ابن اللبون. بنت المخاض ويعطى ابن اللبون. نعم. خاص في ابن اللبون. قال أبو داود: منها هنا لم أضبطه عن موسى كما أحب، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه. قال أبو داود: إلى ها هنا ثم أتقنته. ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. يعني هذا مثل ما تقدم، يعني الجذعة والحقة والحقة وبنت اللبون، يعني إن كان عنده السن الأعلى أخذ منه يعني وأعطي الفرق، وإن كان عنده الحد الأدنى فإنه هو نفسه يعني يعطي الحد الأدنى ويعطي الفرق. نعم. العشرون درهما كما هو معلوم كانت في ذلك الوقت، ولهذا كانت يعني معناه ان الشاة تساوي 10 دراهم، الشاة الواحدة تساوي 10 دراهم. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. يعني معناه أن الذكر إذا أخذ مكان بنت اللبون بنت المخاض، ابن اللبون الذكر إذا أخذ مكان بنت المخاض ما يعطى شيء، لأن الفرق هو في السن، في سن الذكر الزائد يعني يقابل النقص الذي عند الأنثى. طيب يعطي نقد؟ كيف؟ يعطي نقد عن اللي واجب عليه بنت المخاض ولا بنت اللبون ولا يعطي نقد، ما يعطيها هي، لا يدفع للمصدق جنس هذه الناقة وإنما يدفع له ثمنها. هذا في خلاف بين أهل العلم، ومعلوم أن الزكاة فيما مضى كانت تنمى وكان لها يعني لها رعاة ويحصل تنمية لها والاستفادة منها، وهذا لا يتأتى بالقيمة، وهذا لا يتأتى بالقيمة، لكن إذا احتاج إلى القيمة واضطر الناس إلى أن يأخذوها يأخذوها، لأن المصدق يعني يمكن ما ينمونها، لا يحتاج يستطيعون تنميتها، فيمكن أن تأخذ القيمة إذا احتاج إلى ذلك. هذا راجع يعني المصدق ولا صاحب المال؟ لا، المصدق هو الذي يرى المصلحة. نعم. ومن لم يكن عنده إلا 4 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وهذا رجوع إلى الذي تقدم، قال يعني في كل 5 زوج شاء، فما دون 5 والأربع قد ليس فيها شيء، لأنها دون النصاب دون الحد الأدنى، إلا أن يشاء ربها، يعني يتطوع بأن يخرج شيئا تطوعا لا بأس بذلك، لأن ما دام أنه هو الذي فعل وهو الذي تطوع بذلك لا بأس، وأما كونه يؤخذ منه فإنه لا يجوز أخذ شيء منه، لا يجوز أخذ شيء منه وهو لم يبلغ ماله نصاب، ولكن هذا يرجع إليه إن أراد أن يتطوع وقال أنا أدفع هذا ويعني تطوعا يؤخذ منه. وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 ففيها شاه إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان إلى أن تبلغ 200، فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه إلى أن تبلغ 300، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاه. ثم جاء في الحديث بعدما فرغ ما يتعلق بزكاة الإبل ذكر زكاة الغنم وسائمة الغنم، وقال إنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 40، فما كان دون 40 ليس فيه شيء، 39 ليس فيها شيء، فإذا بلغ زادت 1 وصارت 40 يبدأ يحسب الحول، يبدأ يحسب الحول من حين بلغت 40، من حين بلغت 40 يبدأ يحسب الحول، فالحد الأدنى أو أقل مقدار مال يزكى هو 40، وفي 40 شاة شاة واحدة إلى 120 ليس فيها إلا شاة، يعني كون تضاعفت مرتين ليس فيها إلا شاة، فإذا زادت واحدة على 120 صارت 121 صار فيها شاتين، إذا بلغت 121 صار فيها شاتان، إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، 201 إلى 300، فإذا زادت عن 300 ففي كل 100 شاة. وأكبر وقص يعني في زكاة الغنم هو من 201 إلى 399، لأن الأربعمية في أربع شياه، لأن الثلاث شياه بدأت من 201 إلى 399، فإذا زادت واحدة وبلغت 400 يصير فيها أربع شياه، وفي كل 100 شياه، 500 فيها 5 شياه، 600 شياه، 10 يعني 1000 فيه 10 شياه وهكذا. نعم. 399 فيها 4 شياه، فيها 3 شياه. من 201 إلى 201 إلى 399. قوله إذا زادت يعني زادت 100. وبعضها العلم قال إنها إذا زادت واحدة صار فيها أربع شياه، لكن قوله بعد ذلك فإذا زادت ففي كل 100 شاه يعني معناه أن 400 في أربع شياه. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي طعنت في السن ويعني صارت يعني بلغت الهرم، لأن لحمها لأن هرمة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة وهي الكبيرة التي تقدمت في السن، لأن لحمها يعني لا يكون طيبا، ولأنها أيضا يعني لا يحصل إنتاجها والاستفادة منها كما يستفاد من الصغيرات. ولا ذات عوار من ولا الغنم ذات عوار، ولا ذات عوار، قيل العوار هو العيب التي فيها نقص، وقيل إن العوار هو العيب والعوار هو يعني فقد أحد العينين. ولا تيس الغنم، ولا تيس الغنم الذي هو فحلها. إلا أن يشاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق أي صاحب الغنم، لأن صاحب الغنم بحاجة إلى فحله فلا يؤخذ منه فيتضرر بسبب ذلك، ولكنه إذا شاء أن يخرج فلا بأس، لأنه لا يؤخذ منه وقد يكون بحاجة له، ولكنه إن أراد أن يخرجه لا بأس. وقوله هنا إلا يشاء المصدق هو يرجع إلى يعني فحل الغنم، وإما الهرمة هو ذات العوار يعني كما هو معلوم فهذه لا تؤخذ، لكن إذا كانت الغنم كلها من هذا القبيل فإنه يأخذ واحدة منها، إذا كانت كلها معيبة يؤخذ واحدة معيبة، وإذا كانت كلها هرمة يؤخذ هرمة، ولكن الذي يحتاج إلى أن يعني إلى مشيئة المصدق الذي هو المالك هو تيس الغنم الذي يكون بحاجة إليه، فأخذه الحاق بالضرر به، والمصدق المراد به المالك، وأما العامل يقال له المصدق، العامل يقال له المصدق، والمالك يقال له المصدق. بس مصلحة الآن الفقير كونه يعطى ذكر، أنتم سبقا قلتم أن الأنثى أنفع له، لا هذاك من حيث التنمية كان في الإبل، وأما بالنسبة للغنم يجوز أن يخرج ذكر وأن يخرج أنثى مصلحة الفقير، وقد يكون أيضا يعني فيما يتعلق مصلحة الفقير يعني أنه قد يحتاج إلى الفحل من أجل غنم الصدقة، يعني أنه يعني من أجل أن ينزو عليها ويحصل يعني في هذا الشيء، قد يكون في مصلحة للفقراء في هذا. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. ثم هذا فيه دليل على أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، حيث تشترك في المرعى وفي الراعي وفي المراح وفي الفحل، فإنها تكون بمثابة المال الواحد، تزكى زكاة مال واحد، لأن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد، فهذا فيه اعتبار الخلطة. وأن وجاء في هذا الحديث أنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لأن أحيانا يكون بجمع المال كثرة الصدقة، وبالتفريق يكون مثلا قلة الصدقة أو كثرة الصدقة، والخشية قد تكون من العامل وقد تكون من المالك، الخشية تكون من العامل وتكون من المالك، فالعامل يمكن أنه يعني يفرق حتى يقل المال فتقل الزكاة، والعامل يعني يريد أن يجمع حتى تكثر الزكاة، وقد يفرق العامل أيضا من أجل أن تكثر الزكاة. فمثلا إذا كان ثلاثة أشخاص لهم 120، إذا جمعت تكون الزكاة فيها شاة واحدة، يعني 120 زكاة واحدة، لكن لو كان واحد عنده 40 واحد 40 واحد 40 في هذه الأشياء. فكون العامل يعني يجد يعني خلطة هي 120 ثم يفرقها كل واحد يقول لا أخذ من الشاة، هذا لا يجوز، وهذا من العامل من أجل تكثير الصدقة. وقد يكون يعني يجمع بين المتفرق، يجمع بين المتفرق يعني، وقد يجمع بين المتفرق أيضا، يعني هنا تفريق المجتمع من أجل العام من العامل، وتفريق المجتمع يعني مثلا يكون عنده 20 واحد، عنده 20 واحد، عنده 20 فيفرقانها، يعني يفرق المالك أو المالكين 20 و20، فيكون ليس فيها زكاة، هذا عندي 20 وهذا 20 لا زكاة فيها، لكن إذا جمع بينها صار فيها 20، فهذا يكون التجميع أو التفريق من الملاك من أجل إسقاط الصدقة. وقد يكون التفريق من أجل من العامل من أجل تكثير الصدقة، فكما قلنا 120 كل هي مجتمعة، فالعامل فرق من أجل حصل ثلاث أشياء، وهي في حال اجتماعها ما فيها إلا شاة واحدة. ثم إذا كانت 40 العامل الملاك يمكن أن يفرقوا بأن يكون هذا عنده 20 وهذا 20، كل واحد إذا جاء المصدق أي العامل هذا استقل ب20 وهذا استقل ب20 حتى لا يخرج زكاة، فلا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، والخشية تكون من العامل وتكون من المالك. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني إذا كان مثلا عندهم واحد عنده 20 واحد عنده 20 وأخذت شاة واحدة، فالذي أخذت شاته يرجع إلى صاحبه بنص الشاة، لأن الشاة الواحدة هي عن مجموعتين من الغنم، الذي أخذت منه شاته، وصاحبه الذي بقيت شياهه لم يأخذ منها شيء، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، بمعنى أن هذا عليه نصف شاة وهذا عليه نصف شاة. فإن لم تبلغ سائمة الرجل 40 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. نعم، وهذا مثل ما مر في أن 40 ليس فيها شيء من الإبل إلا أن يشاء ربها، كذلك الذي نقص عن 40 من الغنم ليس فيه زكاة لأنه دون النصاب إلا أن يشاء ربها تطوعا، فيخرج منه ذلك إذا بذله تطوعا لا وجوبا عليه. وفي الرقة ربع العشر. وفي الرقة ربع العشر، الرقة هي الفضة، الرقة هي الفضة وفيها ربع العشر. فإن لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. فإن لم يكن المال إلا 90 و100، وهنا يعني ذكر يعني عقد من العقود وهو أعلى عقد وهو 190، ولا يعني ذلك أنه إذا كان يعني 199 أنه يكون فيها شيء، يعني ما بين 90 وبين 99 ليس فيها شيء أنه يكون فيها شيء، بل ليس فيها شيء، يعني ذكر 90 ذكر عقد من العقود أعلى عقد يعني يكون دون النصاب، لكن قوله ليس فيما دون 5 أواق صدقة يعني يدخل فيه 199، يعني 199 تدخل ليس فيما دون 5 أواق صدقة، لأن 5 الأواق هي 200 درهم، فإذا نقص درهم واحد عن 200 فإنه لا زكاة فيها. وعلى هذا فقوله ليس فيما 190 ليس فيها شيء لا يعني ذلك أن ما زاد على 90 ونقص عن 200 أن فيه شيء، لأن هذا المفهوم يعني يدل عليه أو على أنه لا زكاة فيه الحديث الذي سبق أن مر ليس فيما دون 5 أواق صدقة، لأن هذا يدخل تحته كل ما كان دون 200 حتى 199. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد. عن حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا. وثمامة بن عبد الله بن أنس ثقة صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو يروي عن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي ذكر الإسناد أن ثمامة يروي عن أنس، أن ثمامة يروي عن أنس. رجل أعد المقدار الذي أخرجه من ماله للزكاة ثم سرق منه ذلك القدر، فهل عليه إعادة إخراجه مرة أخرى؟ أقول ما دام أنه في حوزته ولم يصل يعني إلى الفقراء فإن عليه أن يعيده، وأن يعني مجرد أن يكون يعني خصصه وهيئة لأن يخرجه ولم يخرجه ولم يصل إلى مستحقيه فإن عليه أن يعني يأتي بدله. يقول بأن المال الآن المال المتبقى قد نقص عن النصاب. الزكاة كما هو معلوم هي واجبة، هي واجبة في الأصل قبل أن يسرق هذا المال، ومعناه أن الوجوب قد استقر قبل ضياع شيء منه فتجب فيه الزكاة. هل يصلح أن يدفع المزكي زكاة ماله لطلبة العلم إذا لم يكونوا من الأصناف المذكورة في الآية 8؟ يعني ليس له ذلك، إذا كانوا فقراء يعطيهم لفقرهم، أما يعطيهم ليطلبوا العلم وهم يعني ليسوا فقراء فليس له ذلك، لأن مصارف الزكاة يعني بيّنها الله عز وجل في كتابه العزيز فلا تتجاوز إلى غيرها. ورثوا عن أبيهم مالا من نقد ومواشي، فقد تم عليه الحول بعد أسبوع من وفاة أبيهم، فهل لهم أن يقتسموا بينهم دون الزكاة؟ تم عليه الحول بعد وفاة أبيهم بأسبوع. قضية الزكاة يعني لما أخرجوها يعني أخرجوها يعني بهذا المقدار الذي هو ما بقي على بلوغه إلا أسبوع، ما بقي على بلوغه إلا أسبوع، يعني أن أباهم قد زكى وبقي على إخراج الزكاة أو تمام الحول أسبوع من حين زكى أبوهم، وقد مات قبل أن يبلغ الحول بأسبوع. هذا السؤال؟ نعم. والله هذا فيه إشكال، هذا محتمل يعني كونها 7 أيام فقط يعني كونها تسقط الزكاة وأنه يستأنف حول جديد محتمل، ما أستطيع أن أقول فيها جواب. أعمل سائق في سيارة تاكسي، وبعد مرور عام من عملي هذا يكون عندي مال كثير يصل للنصاب، ولكن لا أستطيع أن أفرق فيه بين ما اكتسبته اليوم أو قبل عام، لذلك يصعب علي تقدير المال الواجب فيه الزكاة، فكيف أصنع؟ هو المناسب للإنسان أنه يخصص شهر يخرج فيه الزكاة، يخرج فيه الزكاة من المتوفر ومن الموجود، إذا كان إن ما استطاع أن يضبط الذي دخل في كل شهر أو في كل يعني وقت بحيث يحول عليه الحول بمفرده ويزكيه بمفرده، فإنه يخصص شهرا معينا من السنة يزكي فيه المتوفر، سواء كان مضى عليه سنة كاملة أو مضى عليه أقل، لأنه بذلك ما دام خصص يعني يكون المعتبر يعني هذا الشهر، إلا إذا كان ضبط أن هذا دخل في كذا وهذا دخل في كذا وهذا دخل في كذا وكل واحد نصاب فيزكي في كل شهر يعني ما بلغ، إذا ضبط هذا لا بأس، وإن لم يضبط فإنه يخصص شهرا يزكي فيه الموجود عنده. سواء كان مضى عليه حول أو ما مضى عليه حول. إذا امتنعت طائفة من الناس عن أداء الزكاة وكانت لها شوكة وقاتلت الحاكم على ذلك، فهل يحكم بكفرها؟ وما صحة نقل الإجماع على كفرها؟ ما يعني إذا كان أنهم جحدوا الوجوب، إذا جحدوا الوجوب نعم يكونوا كفار، وأما إذا كانوا ما جحدوا ولكنهم عندهم بخل يعني شح في المال ولا يريد أن يأخذ منهم شيء مع اعتقادهم بالوجوب، هذا لا يقال له كفر. عندي غنم بلغت النصاب لكنها ترعى صباحا وأعلفها ليلا وهكذا طول العام، فهل فيها زكاة؟ والله إذا كان المعتبر والمعول عليها والذي يعني يكون يعني الغالب عليها هو الرعي فإنه هو المعتبر، لأن كون يعلفها ويعطيها شيء يعني يسير ما يؤثر، ولكن كون العمدة على العلف وأن المرعى يعني ما في شيء إلا أشياء يسيرة يعني لا تذكر، فالمعول عليه هو الذي يعني يكون هو الغالب، لأن قد تذهب وليس هناك شيء يرعى ولكنه يبني يعني يعمل الأرض ما فيها شيء ولكنه يجلب لها العلف، وقد تكون الغالب هو الرعي ولكنه يعطيها يعني شيء يسير، فالمعتبر هو الغالب. الأخ يستشكل يقول كيف تجب الزكاة على من يملك 56 ريال فقط ولا تجب على من يملك 39 شاه؟ هكذا جاءت الشريعة في تحديد المقادير بالنسبة للفضة وبالنسبة للغنم والشريعة إذا جاءت بشيء فإنه يعمل بما جاءت به ولا يسأل عن الفرق وعن المقادير والتفاوت بينها، وإنما يؤخذ بما جاءت به الشريعة ولا يعترض عليها. كذلك شيخ الأنصباء الآن مثلا في الغنم مثلا يعني نجد تفاوت 40 ثم بعدين 120 من 40 إلى 120 وبعدين 400 100 100 أقول نفس الشيء يعني ما في لها ضابط أو يعني أو نقول أبدا، هي نصوص معينة ومقادير محددة من كذا إلى كذا ومن كذا إلى كذا، ما فيه يعني رأي ولا فيه مجال للرأي، ما فيه إلا اتباع النص. يقول أنا صاحب مؤسسة ولي عتاد متنوع يساهم في تنمية رأس المال، فهل تجب الزكاة على هذا العتاد؟ هكذا كتب. ما أعرف إيش السؤال هذا، إيش المقصود بالعتاد يساهم على رأس المال؟ إن كان المقصود به يعني أشياء تستعمل يعني لتنمية المال مثل السيارات التي يستخدمها في النقل، طبعا هذه ليس فيها زكاة، إذا كان مقصود يعني مثل هذا الشيء هذا ما فيها زكاة. إذا كان صاحب الأنعام يعلفها ويخسر فيها ولكنه يستفيد منها بأن يبيع لبنها وفحولها فتربح وتغطي الخسارة، فهل مثل هذا فيه زكاة؟ إذا كانت هنا ترعى أكثر حول فيها زكاة سواء ربح أو لم يربح. يقول عندي 100 رأس غنم وعندي مستحقين للزكاة أكثر من 6، فهل يجوز بيع الصدقة من الغنم وأقسمها على المستحقين نقودا؟ نعم يجوز، أقول يجوز ذلك، يعني كونك يعني تخرج قيمتها وذلك القيمة المحققة التي ليس فيها يعني نقص وتوزع عليهم لا بأس لذلك. هذا يسأل عن كلمة الخطابي، يقول في هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما، هل صحيح هذا الكلام؟ هذا ليس بصحيح، اللهم إلا كونه يعني كون الحكم يعني غير يعني شرعي وهو معصية لله فلا يطاع في معصية الله، أما الخروج على الحاكم فلا يجوز إذا حصل منه الفسق، إذا وجد منه فسق لا يجوز الخروج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله يبران. أما إذا كان يقصد أنه لا يعني ينفذ ولا يجوز يعني تنفيذ شيء في معصية الله عز وجل، نعم لا طاعة لمخلوق في معصية الله، إن أريد به الخروج فلا يجوز لأنه جاء تقييد ذلك بالكفر البواح، وإن أريد بذلك عدم الاستجابة يعني لشيء غير يعني سائغ وهو معصية فلا يجوز فلا فلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. هل يجوز لي أن أعطي أموال الزكاة لأختي علما بأنها متزوجة ولكن زوجها متوفى وليس هناك من ينفق عليها؟ إذا كانت إنها فقيرة فلك أن تخرج الزكاة لها، لكن ينبغي أن يعلم أن الزكاة أن القريب له حق غير الزكاة، وبعض الناس يتخلص من الحقوق التي عليه بالزكاة فيقول الزكاة خارجة خارجة، وأنا إذا ما أعطيت من الزكاة سأعطي من مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال، هذا لا يجوز. أما إذا كانت المال قليل والزكاة يعني كونه يعطيها لأخته لا بأس بذلك. يقول ما تفسير الآيات المكية التي جاء فيها الأمر بالزكاة؟ كما هو معلوم الزكاة ومقاديرها إنما جاءت في المدينة، ولكن يعني كونه يعني يصير يعني عندما يأتي وقت الحصاد يعني من يأتي يعني يعطى ويكون يعني غير محدد التحديد، جاءت به السنة يعني الجمال جاء في القرآن وجاءت السنة في بيان ذلك، ولكن هذا البيان والتفصيل إنما جاء في المدينة. في باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، يقول السائل استدل بعض أهل العلم في من حديث الباب في قولها هو لله ولرسوله بعدم وجوب الزكاة، حيث قالت هو لله ولرسوله، والزكاة حق الله في المال وليس حق للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما توجيهكم؟ أنا هذا مو زكاة، هذا أعطي المال كله، لما يعني أعطت المال الذي عندها كله لله عز وجل متقربة به إليه، ويكون ذلك على نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها ما خرجت الزكاة، لأنها مو زكاة، هذا الشيء الذي قيل أن فيه عذاب أرادت أن تتخلص منه وأن تخرجه لوجه الله عز وجل متطوعة به، هذا ما يسمى زكاة هذا. وأعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم ليتصرف به، لكن ما أعطي على أنه زكاة، بل على أنها خرجت من هذا الذي فيه هذا الوعيد. هل صاحب المال هو الذي يتولى توزيع ماله أم يجب أن يعطيها لمن تولى أمره من حاكم أو أمير منطقة؟ الشيء الذي الأموال الظاهرة التي هي كالمواشي وكالحبوب والثمار التي يرسل الوالي مصدق ويرسل خارص فإنها تؤدى إلى الإمام، وأما الأمور الخفية كالنقود التي تكون في حوزة الإنسان وهي ليست أمورا ظاهرة هو الذي يتولاها هو الذي يباشرها، وكذلك أموال الزكاة أموال التجارة التي يعني ما يعلم لا ترى ولا يعلم مقاديرها وإنما يرجع ذلك إلى المالك هو الذي يصرف فيها، وأما المواشي التي ترى والزروع التي ترى والثمار التي ترى ويرسل الوالي خارص يخرص ويتصرف فيه يعني في ماله يعني في إذا كان يعني زرع أو ثمار ويخرج المقدار الذي طلب منه أو حدد له إخراجه عند حصول استواء التمر وحصول الجذاذ يعني فإنه يدفع للإمام وللوالي، فإذا هناك أمور ظاهرة وهناك أمور خفية، فالأمور الظاهرة التي يطلب الإمام يعني يرسل عامل يأخذها تدفع له، وإذا لم يرسل عامل شيء نفس المالك يتولاه، والأمور الخفية يتولاها المالك. هذه فائدة الحديث اللي بالأمس، أيوة، إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يعني هذا مع الحديث؟ إيه هذا الحديث كامل. أيوة. أقول الأخيرين يعني ثابتين، لكن هل هذا من؟ أيه. هذا يعني الصبح جزاه الله خير. نقل عن كلام الشيخ أن هذا الجزء الأول هو الضعيف، فالشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع قال أن هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم كله الحديث كله كامل أوله هي الأمور الثلاثة. ها؟ الأمور الثلاثة، نعم. أيوة. وقال في السلسلة الصحيحة الجزء الأول برقم 154 الخلاصة أن الحديث حسن كما قال الترمذي بالشاهد من حديث ثوبان دون زيادة، وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفيه راوي مجهول وهو عبد الله بن أبي الجعد كما قال ابن القطان، وإن وثقه ابن حبان، وقد أشار إلى ذلك الذهبي في الميزان فقال وعبد الله هذا وإن كان قد وثق ففيه جهالة. معناه هذه ما ثبتت الجملة. أين؟ الجملة التي هي الأولى، وأما لا يرجي القدر إلا الدعاء ولا يزل، هذا ثابت. يعني لا يزل في الأمر إلا البر، هذا ثابت. نعم. أين؟ هو قال الجملة الأولى. إيه. لا دون قوله. دون قوله. نعم صح. دون قوله. جزاه الله خير. أنا الحقيقة يعني أود أننا إذا ذكرنا شيء أننا ما نعرفه وأننا لم نقف عليه وأحد وقف عليه أنه يصحفنا به، وهذه فائدة لنا وله وللجميع، يعني فائدة للجميع. فنحن نشكر يعني من يعني يصحفنا بهذه الفوائد ومن يساعدنا في الوصول إلى الحق، يعني سواء فيما يتعلق بالحديث أو سواء فيما يتعلق في كلام الأئمة أو فيما يتعلق بكلام الفقهاء، ويعني عزو الأقوال إلى أقوال إلى أصحابها. نحن في الحقيقة بحاجة إلى أن نقف على الحقيقة في كل أمر يشكل ونحتاج فيه إلى الوصول إلى معرفة الحق. وإن كان من كلمة فهذا من تواضعكم جزاكم الله خيرا وحبكم للحق. لا هو يعني الحقيقة نحن ما نستطيع أن نقف على كل شيء، ولا نستطيع أن نقرأ كل شيء، ولا نستطيع أن نطلع على كل شيء، فكون يعني الإخوان يساعدوننا في الوصول إلى شيء نجهله وشيء لا نعرفه لا شك أن هذا في فائدة للجميع. جزاكم الله خير. هذا يقول ذكر لي أحد الإخوة أن الإمام البخاري روى عن بعض المبتدعة في صحيحه، فما مدى صحة هذا الكلام؟ كون أناس نسبوا إلى بدعة يعني طبعا هذا موجود، والحافظ بن حجر ذكر في مقدمة الفتح يعني الجماعة الذين قدح فيهم، وسواء القدح يتعلق ببدعة أو يتعلق يعني بحفظ أو يتعلق بأي شيء يعني يقدح، وأجاب عن الإمام البخاري رحمه الله وعن إخراجه، وأن بعض الذين نسب إليهم بدعة يعني معينة كونه يعني أخرج لهم يعني في شيء يعني إما في شواهد أو في شيء لا يتعلق ببدعتهم أو ما إلى ذلك. والحاصل أن كتاب الحافظ بن حجر مقدمة الفتح الذي هو هدي الساري يعني فيه فوائد يعني عظيمة تتعلق بالبخاري وبرجال البخاري وبأحاديث البخاري المتكلم فيها، وقد عقد يعني بابا أو فصلا خاصا بالرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، وبين الكلام عن كل واحد منهم والإيراد الذي أورد على كل واحد منهم والكلام عنه، وذكر من رمي ببدعة وكون يعني ذلك لم يثبت أو أنه ثبت ولكنه ما رواه عنه لا يتعلق ببدعته. الحاصل أن كتاب المقدمة فيه علم غزير وفوائد عظيمة يمكن الإنسان أن يقف منه على أمور عظيمة تتعلق بصحيح البخاري لا يستغني عنها طالب العلم. هل كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته من الوحي أو قد يكون اجتهادا من نفسه؟ لا قد يكون فيه اجتهاد ولكنه لا يقر، يعني يجتهد ولكنه لا يقر، وقد يكون يعني حصل منه شيء يعني من نفسه، يعني مثل ما جاء في مسألة التأثير وقال أنتم أعلموا بدنياكم. المريض الذي يجوز له الجمع بين الصلاتين هل يحل له أن يقصر الرباعية؟ لا المريض لا يقصر وإنما يجمع فقط، رخص له في الجمع ولم يرخص له في القصر، القصر لا يرخص فيه للمريض. هذا يقول لم أكن أقم فرائض الإسلام فكنت في خلوتي فسمعت صوت باللغة العربية يقول عليك بالصلاة، ثم أمرني بالتسبيح ثم بحفظ القرآن، وأي خطأ أقوم به يلومني عليه، ولقد رأيت في منامي نور عظيم يقترب مني وهو يقول اشفع في او شفع فيك محمد او كذا. والله الانسان لا ينبغي له ان يعني يسلم نفسه للمنامات وللهواتف التي تهتف او يعني يخيل له، وانما عليه ان يستقيم على طاعه الله وطاعه رسوله ويبحث عن الحق والهدى ويتبعه، ولا يعول على هواتف ولا على منامات. لعن الله المصورين، هل المقصود صاحب المهنة أم أي إنسان يستخدم الكاميرا؟ اللعن مطلق كما هو معلوم، لكن إذا كان يعني إن صاحب المهنة يعني معناه أنه موغل في المعصية وأنه يعني مشتغل فيها باستمرار، فيكون جرمه أشد وجرمه أعظم، لأن المعصية كلما كثرت وكلما تعددت يعني زادت المصيبة فيها. وإلا فإن اللعنة كل من يصدق عليه اللعن يندري تحت هذا اللفظ، لكن صاحب المهنة يعني معنى ذلك أنه باستمرار يعني يحصل له هذا البلاء ومستمر على هذا البلاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب زكاة السائمة، قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض، ثم عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض، فكان فيه في خمس من الإبل شاه، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون، إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وفي الغنم في كل أربعين شاه شاه، إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان، إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شات شاه، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب. قال الزهري إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا، ثلاثا شرارا، وثلثا شرارا، وثلثا خيارا، وثلثا وسطا، فأخذ المصدق من الوسط، ولم يذكر الزهري البقر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سبق في الدرس الماضي أن حصل البدء بباب زكاة السائمة، وعرفنا ومر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي فيه كتاب أبي بكر إلى أنس لما استعمله على صدقات البحرين، وذكر الحديث وهو مطابق لحديث ابن عمر، حديث ابن عمر الذي أورده المصنف هنا، فإنه متفق معه ومماثل له في كثير من الأمور التي اشتمل عليها في بيان مقادير زكاة الإبل ومقادير زكاة الغنم، وكون الخلطة في المالين تصير المال، تصير خلطة المالين تصير المالين كالمال الواحد، وأنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع عن خشية الصدقة، وأنه لا يأخذ في صدقة هرمة ولا ذات ولا ذات عوار. وتقدم الكلام على حديث أنس، والكلام على حديث ابن عمر هذا كالكلام على حديث أنس فلا نعيده. هل في شيء جديد يمكن التنبيه عليه؟ قال الزهري: إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا. نعم، هذا كلام من الزهري. إذا جاء المصدق اللي هو العامل، يعني فإنها تكون الغنم ثلاثة أثلاث: ثلث خيار وثلث وسط وثلث شرار الذي هي الرديئة. فالزكاة لا تؤخذ من الخيار ولا من الرديئة، وإنما تؤخذ من الوسط، لأنها لو أخذت من الخيار لكان في ذلك إضرار في أصحاب الأموال. وقد جاء في حديث ابن عباس في قصة بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم أموالهم، وإياك وكرائم أموالهم، أي خيارها وحسانها، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ولا تؤخذ الشرار أو الرديئة، لأن هذا فيه عدم مصلحة للفقراء. وإذا أخذ الوسط صار في ذلك مصلحة في حق الجميع، فلم يؤخذ الخيار فيكون في ذلك إضرار في أصحاب الأموال، ولم يؤخذ الشرار فيكون في ذلك إضرار بأصحاب الأموال، وإنما يؤخذ الوسط. في أوله قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه. وهذا فيه زيادة على ما تقدم، أنه كتب صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض. وقد مر في حديث أبي أنس رضي الله عنه أن هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه، الذي بين فيه فرائض الزكاة كما أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه كان مع سيفه، يعني أن هذا الكتاب كان مع سيفه صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر والصحابة عملوا به من بعده. وقد مر في الحديث السابق أن أبا بكر كتب بذلك إلى أنس لينفذه وليطبقه. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي هو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان بن حسين. عن سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري. نعم. ثقة إلا في الزهري أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن سالم. وعن الزهري. عن الزهري. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. وهنا الرواية عن الزهري وهو ثقة إلا في الزهري، يعني أن رواية عن الزهري فيها كلام، ولكن جاء له متابع، فإنه تابعه سليمان بن كثير فلم ينفرد بذلك عن الزهري. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو تابعي ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال: أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال: فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. ثم ورد الحديث بإسناد آخر ولكنه ذكر فيه ابن لبون إذا لم يكن هناك ابنة مخاض. ابن لبون ذكر يؤخذ بدل ابنة المخاض إذا لم توجد ابنة المخاض. وابنة المخاض عرفنا في الدرس الماضي أنها التي أكملت سنة واحدة من عمرها ودخلت في السنة الثانية، وأنها تجب في 25 من الإبل إلى 35، فإذا زادت واحدة وصارت 36 يصير فيها بنت لبون. وإذا لم يجد بنت مخاض فإنه يخرج بدلها ابن لبون، وعلى هذا فيكون الزيادة في السن الذي حصل في الذكر يعني يقابل الفضل والحسن الذي يكون في الأنثى والتي يكون فيها مصلحة للفقراء، فيعني صار يعني بدل ذلك الشيء الذي هو حسن بالنسبة للأنثى ولو كان سنها صغيرا يقابله زيادة السن الذي حصل للذكر الذي أخذ مكانها وهو في السن الذي بعدها، أي أنه أكمل السنة الثانية ودخل في السنة الثالثة. ولم يأتي في الأحاديث التي بيّنت مقادير الزكاة أن الذكر الذي يكون سنه أعلى من سن الأنثى يؤخذ بدلها إلا في ابنة المخاض، فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون ذكر. وما جاء فيما يتعلق بالحق بالابنة اللبون أنه يؤخذ مكانها حق، ولا في ابنة الحقة إذا لم توجد أنه يؤخذ مكانها جذع الذي أكمل 4 سنين ودخل في السنة الخامسة، وإنما جاء هذا في ابنة المخاض إذا لم توجد فإنه يؤخذ مكانها ابن لبون ذكر. ولم يذكر كلام الزهري الذي فيه ذكر الخيار وذكر الشرار والوسط، أي أن هذه الطريقة الثانية ليس فيها ما في الطريقة الأولى من كلام الزهري. سبقا ذكرنا في الدرس الماضي أنه قيل لها بنت مخاض لأن أمها قد حملت فصارت يعني ذات حمل، فهي يعني تلك دخلت في السنة الثانية وأمها صارت حمل. وأما بنت اللبون فيقال لها بنت أبون لأن أمها قد ولدت فصارت أمها ذات لبن. بنت اللبون اللي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثالثة من عمرها فإنها سميت بنت لبون لأن أمها صارت ذات لبن، وفي الأول هي ذات مخاض أي حمل. الباقي الحقة والجذع لها أسباب في التسمية؟ ما أعرف يعني حقه، نعم حقه نعم ذكروا يعني كما جاء في الحديث طروقة الجمل، يعني استحقت أن يطرقها الجمل، يعني صارت أهلا لأن يطرقها الجمل وأن يرغب فيها الجمل، لأنها يعني زادت يعني أكملت 3 سنوات ودخلت في السنة الرابعة، ولذا قال حقه طروقة الجمل، حقه طروقة الجمل استحقت أن يطرقها الجمل. وأما جذعة ما أعرف يعني إيش يعني التسمية يكونها جذعة، لكن الجذعة كما عرفنا هي التي دخلت السنة الرابعة أكملت السنة الرابعة ودخلت الخامسة، والثانية هي التي أكملت الخامسة ودخلت السادسة، والذي يجزي في الأضحية والهدي هو الثاني. وعلى هذا فالأموال الزكوية في الإبل كلها لم تصل إلى حد الذي يجزي في الأضحية لأنها صغيرة وسنها صغير، وكان يقصد من ذلك تنميتها وتربيتها وتنشئتها. فهذه الأسنان الأربعة التي هي المخاض بنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة كلها لم تصل إلى السن الذي يجزي في الأضحية، لأنها لا يجزي في الأضحية من الإبل إلا ما كان ثنيا أكمل 5 سنوات ودخل في السنة السادسة. بالأمس عرفنا إذا كان عنده جذعة إذا كان واجب عليه جذعة ولم يجد إلا حقة، نعم، فإنه يخرجها ويخرج معها شاتين. لا إذا لم يجد إلا حقة نعم يعني شاتين أو 20 درهم. فإن لم يجد حتى الجذعة وإنما وجد ابنة لبون يعني أنزل من الدرجة يعني أقول ما أعرف يعني في هالشيء ورد في هذا شيء من ناحية أنها يعني يكون ينزل درجتين وأنه يعني يدفع 4 شياه أو 40 درهما، ما أذكر في هذا شيء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة، ما خرج له الترمذي ولا خرج له النسائي في السنن وإنما في عمل اليوم والليلة. عن محمد بن يزيد الواسطي. عن محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان بن حسين بإسناده ومعناه. عن سفيان بن حسين يعني عن الزهري عن سالم عن أبيه بإسناده ومعناه، يعني بإسناده ومعنى الحديث. يعني وليس بلفظه. يعني إذا قيل بمعناه يعني معناه أنه لم يتفق معه في الألفاظ تماما وإنما متفق معه في المعنى. قال حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كتبه في الصدقة وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عبد الله بن عمر وسالم بن عبد الله بن عمر فذكر الحديث. قال فإذا كانت 21 و100 ففيها 3 بنات لبون حتى تبلغ 29 و100 فإذا كانت 30 و100 ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ 39 و100 فإذا كانت 40 و100 ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ 49 و100 فإذا كانت 50 و100 ففيها 3 حقاق حتى تبلغ 59 و100 فإذا كانت 60 و100 ففيها 4 بنات لبون حتى تبلغ 69 و100 فإذا كانت 70 و100 ففيها 3 بنات لبون وحقة حتى تبلغ 79 و100 فإذا كانت 80 و100 ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ 89 و100 فإذا كانت 90 و100 ففيها 3 حقاق وبنت لبون حتى تبلغ 99 و100 فإذا كانت 200 ففيها 4 حقاق أو 5 بنات لبون أي السنين وجدت أخذت. وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان بن حسين وفيه ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق. ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه بيان ما اشتملت عليه تلك ذلك الكتاب وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه تفصيل فيما يتعلق بما زاد على 20 و100 فإنه فيما مضى قال في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة إذا تجاوز 120 وهذا الذي في الحديث في تفصيل لهذا الكلام تفصيل لهذا الكلام المجمل الذي جاء في بعض الروايات السابقة أنه إذا زادت على 120 فإنه يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة فإذا كانت مثلا 130 طبعا 120 ما فيها إلا الذي تقدم يعني بنت له حقتان فإذا زاد على يعني 120 يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة معنى هذا إذا صارت 130 يصير فيها 40 50 يعني بنت لبون وحقة واحدة فإذا زادت إلى 140 صار فيها 50 و50 و40 حقتين وبنت لبون إذا زادت 10 أخرى صارت 150 50 50 50 3 حقاق إذا صارت 160 صارت فيها 40 40 40 40 4 بنات لبون إذا صارت 170 إذا صارت 170 يصير فيها 4 بنات لبون وحقة واحدة 20 40 4 مرات ثم بعد ذلك يأتي 50 فتكون 170 وإذا صارت 180 يصير فيها حقتان وبنت لبون 50 50 40 40 وإذا صارت 190 يصير فيها حقة وخمس بنات لبون لأنها صير لا 90 3 حقق ومثل أول نعم 50 50 50 و40 يصير 190 فإذا وصلت 200 التقى العددان الذي هو 40 و50 يعني فيخرج أي السنين إن كان عندها 5 بنات لبون أخرجها وإن كان عندها 4 حقاق أخرجها لأن تساوى العددان وهذا الذي يسمونه في الحساب المضاعف المشترك البسيط

وفي 25 خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. ثم ورد أبو داود حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه المتعلق ببيان مقادير الزكاة فيما يتعلق بالمواشي، وكذلك في الدراهم، ويعني في الحبوب والثمار. فقال ايش قال في اوله؟ هاتوا ربع العشور. نعم. من كل 40 درهما درهم، يعني هذا فيما يتعلق بزكاة الفضة. وقوله من كل 40 درهما درهم، المقصود من ذلك نسبة أو بيان نسبة الصدقة إلى أصل المال، وليس المقصود من ذلك أن 40 يكون فيها زكاة، لأنه قال بعد ذلك: ولا زكاة في مال حتى يبلغ 200. ولكن المقصود من هذه العبارة هو بيان مقدار الزكاة بالنسبة إلى أصل المال، يعني جزء من 40 جزءا، سهم من 40 سهما، ريال من 40 ريالا، وهذا بالنسبة لما بلغ نصابا فأكثر، يعني معناه أنه يطلع يخرج ربع العشر، لأن ريال من 40 ريال هي ربع العشر، درهم درهم من 40 درهم هي ربع العشر. فقوله هاتوا من يعني عشور زكاتكم وصدقاتكم أو أموالكم من كل 40 درهما درهم، هذا بيان المقدار أو نسبة الزكاة إلى أصل المال، وأنها ربع العشر. وليس المقصود أن 40 يعني يطلع منها ريال وأنها درهم وأنها الزكاة تكون على 40، وإنما بيان نسبة الزكاة إلى رأس المال أو إلى أصل المال. ولهذا جاء التفصيل بعد ذلك، قال: وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم. وليس عليكم شيء حتى تتم 200 درهم، يعني من حتى يبلغ النصاب، حتى يبلغ النصاب، والنصاب 200 درهم، فلو نقص عن النصاب ولو درهم واحد فإنه لا زكاة، ولأنه قال حتى تبلغ 200 درهم. والحديث الذي سبق المرة: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأوقية 40 درهما، وخمس الأواق هي 100 درهم، فهو متفق مع ذاك. ولكن هذا الذي جاء في الأول إنما هو بيان لنسبة الصدقة إلى أصل المال، وأنها ربع العشر، وهي تساوي الآن، تساوي الآن 100 درهم تساوي 56 ريال بالريال السعودي الفضي. وأما بالنسبة للريالات الورقية فقيمة الريال الفضي قيمة 56 ريال من الفضة قيمتها من الورق هو الذي يكون نصاب، وقد يزيد في القيمة وينقص. فإذا كانت 200 درهم ففيها 5 دراهم، وهذا يعني بيان أقل مقدار يخرج في الزكاة من أقل نصاب وهو 200، لأن الزكاة مقدارها 5 دراهم من 200 هي تعادل 1 من 40، تعادل 1 أو 40، نسبة أو نسبة 1 إلى 40. فما زاد فعلى حساب ذلك، وما زاد فعلى حساب ذلك، يعني معناه أن ما زاد على الحد الأدنى فهو بالحساب طلع ربع العشر أي مقدار، المهم أنه ما نقص عن 200 ما في زكاة، وإذا كان 200 فأكثر فيطلع ربع العشر، يخرج منه ربع العشر، يعني ما زاد فبحساب ذلك، أي يخرج من الجميع ربع العشر، من 200 فما زاد. وفي الغنم في 40 شاة شاة، وهذا أيضا كذلك بيان نصاب الغنم، وهو متفق مع ما تقدم من أن 40 شاة فيها شاة واحدة، فإن لم يكن إلا 39 فليس عليك فيها شيء. يعني إذا نقص النصاب أو نقص عن النصاب فصارت 39 نقصت واحدة فإنه لا زكاة فيه. إنسان عنده 39 ما فيها زكاة ولو حال عليها الحول، لكن إذا بلغت 40 يبدأ يحسب الحول. يعني لو كان عنده 39 وولدت واحدة سخلة فصارت 40 يبدأ يحسب الحول. وساق صدقة الغنم مثل الزهري، يعني أحال على الحديث المتقدم حديث الزهري الذي فيه إلى 120 يعني فإذا زادت واحدة يعني فيها شاتان إلى 200 فإذا زادت واحدة فيها 300 وهكذا. قال وفي البقر في كل 30 تبيع. وهنا جاءت بذكر زكاة البقر وأن في كل 30 تبيع وأن النصاب هو 30، فإذا كان 29 من البقر ليس فيها زكاة، كما أن 39 من الغنم ليس فيها زكاة، ف29 من البقر لا زكاة فيها لأنها تنقص عن النصاب. وإذا يعني بلغت 30 يبدأ يحسب الحول، فإذا حال عليها الحول فإنه يزكيها فيخرج منها تبيع، والتبيع هو الذي أكمل سنة من عمره ودخل في السنة الثانية. وهنا ذكر تبيع أي ذكر، ولكنه جاء في حديث معاذ الذي سيأتي تبيع أو تبيعة، أنه مخير بين الذكر والأنثى، إما تبيع وإما تبيعة، وهو الذي يتبع أمه، يعني قيل له تبيع لأنه يتبع أمه. وبعد ذلك إيش؟ فإذا بلغت 40 وفي 40 مسنة، وفي 40 مسنة يعني من 30 إلى 39 ما فيها إلا تبيع أو تبيعة كما جاء في حديث معاذ. فإذا زادت واحدة وصارت 40 صار فيها مسنة، والمسنة هي التي أكملت سنتين ودخلت في السنة الثانية، ودخلت في السنة الثانية. وهذا هو الذي يجزي من البقر في الأضحية وفي الهدي، لأن البقر يجزي ما تم له سنتان. ثم النصاب، ثم بعد ذلك إلى 60 فيكون فيها تبيعان، وتصير بعدين كل 30، وسيأتي في حديث معاذ. طيب. وليس على العوامل شيء، وليس على العوامل شيء، يعني البقر العوامل التي يعمل الإنسان عليها للسني، يعني لإخراج الماء أو يعني وكذلك يعني غيرها من العوامل كالإبل التي يستخدمها الإنسان، فإنه لا زكاة فيه، وإنما الزكاة هي يعني في السائمة التي ترعى الحول والتي تكون للنمى. أما إذا كانت للعمل وأنه يحرث عليها أو أنه يعني هي سواني يستنبط الماء بإخراجه يعني بالدلاء والغرب بواسطتها فإنه لا زكاة فيها. وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري. قال وفي 25 خمسة من الغنم، وهذا فيه مخالف لما جاء عن الزهري وما تقدم، لأن الذي عند الزهري والذي عند كذلك يعني في حديث أنس بن مالك المتقدم أنه إلى 24 الزكاة زكاة غنم، الزكاة غنم يعني إلى 24، لأن ما دون 25 الزكاة زكاة غنم، الزكاة غنم. فإذا صارت زادت واحدة بدأ يحسب، بدأ يخرج من جنسها وهي بنت مخاض. وهنا قال إن 25 فيها خمس سياء، فيها خمس سياء، وهذا مخالف يعني لما تقدم في حديث أنس وحديث ابن عمر، فيكون المعتبر يعني ما جاء في يعني ذلك الحديثين، فيكون ما جاء هنا هو من قبيل الشاذ، يكون ما جاء هنا من قبيل الشاذ، يعني ذكر أن 25 أن فيها زكاة خمس سياء، بل 25 فيها بنت مخاض، وإنما الشياه من 24 فما تحت. وهنا قال 25 يعني معناها كل خمس فيها شاة، معناها 25 فيها خمس سياء. فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، يعني معناها بنت المخاض ما تبدأ إلا من 26 في هذا الحديث، مع أنها في حديث أنس وحديث ابن عمر والذي سبق أن مرت أن ابنة المخاض تبدأ من 25، وأن الغنم نهاية الأخذ فيها إلى 24. فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت واحدة ففيها حقة طروقة الجمل إلى 60. ثم ساق مثل حديث الزهري قال: فإذا زادت واحدة يعني 91 ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى 20 و100، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل 50 حقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وفي النبات، وهذا مثل ما تقدم، يعني هذا الذي ذهب كله موافق لما تقدم إلا ما جاء من ذكر 25 أنه يكون فيها 5 من الغنم، وإلا الباقي متفق مع ما تقدم. ثم ذكر زكاة النبات، زكاة الخارج من الأرض. أيوة. وفي النبات ما سقته الأنهار أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر. وفي النبات يعني الخارج من الأرض ما سقته الأنهار أو المطر فإنه يكون العشر، لأنها مصلحة بدون تعب وبدون مشقة، يعني حصلت فائدة وقل التعب، يعني الفائدة كبيرة والتعب قليل، فصار العشر. وإذا سقي بالغرب يعني بالنضح، الغرب هو الدلو الكبيرة الذي يستنبط بواسطة الإبل وبواسطة البقر، ويقال لها سواني، يعني يستخرج الماء بواسطتها بالغربي الذي هو الدلو الكبيرة، فإن يكون في ذلك نصف العشر لأنه فيه تعب فقلت الزكاة، بخلاف الذي ما فيه تعب زادت الزكاة، فروعي فيما قل فيه التعب زيادة الزكاة، وفيما كثر فيه التعب نقص الزكاة، يعني من عشر إلى نصف العشر. فما سقي بكلفة ومشقة فيه نصف العشر، وما سقي بدون كلفة وبدون مشقة هذا فيه العشر. وفي حديث عاصم والحارث الصدقة في كل عام، وفي حديث عاصم والحارث يعني هذا الذي مر، الصدقة في كل عام يعني مرة، في كل عام يعني مرة، يعني معناه أنه حتى يحول عليه الحول، أنه لا زكاة في مال إلا إذا حل عليه الحول يزكى مرة واحدة في كل سنة. لكن فيما يتعلق بالنبات وفيما يتعلق بالخارج من الأرض لا يشترط له الحول، لأن حوله استواءه وحصول الفائدة منه، لأنه يعني قد يكون مدة 4 شهور، قد تكون 3 شهور، وقد تكون أكثر، فحوله حصول الثمرة، لا يقال أنه يعني لابد أن يمضي عليه سنة كاملة، لأن السنة الكاملة إنما تكون في الذي ينمى زكاة التجارة وزكاة المواشي، وكذلك مثلها زكاة النقدين. وأما الذي يكون يحصل له وقت في السنة فلو تكرر في السنة الزرع فإنه كلما استوى وكلما حصل استواءه فإنه يزكيه إذا بلغ نصابا، فإنه يزكيه إذا بلغ نصابا. قال زهير: أحسبه قال مرة. نعم، يعني كل عام يعني مرة. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان. يعني فرق، ليس المقصود من ذلك أنها عوض ابن اللبون أو عوض ابنة المخاض، وإنما هي فرق يعني بأن تأخذ منه ابنة لبون، ويعني يعطى الفرق. ولكن هنا فيه مخالفة لما تقدم من جهة العشرة الدراهم، لأن هناك 20 درهم وشاتين أو نعم 20 درهم أو شاتين، إما شاتين وإما 20 درهم، وهنا قال 10 دراهم أو شاتان. 10 دراهم أو شاتان، الشاتان مطابق لما تقدم، وأما 10 دراهم فهذا مخالف لما تقدم، مخالف لما تقدم، فالمعول عليه ما تقدم في الأحاديث السابقة من ذكر أن الفرق إنما هو شاتان أو 20 درهما.